يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي كذلك